بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن وظيفة التزكية باعتبارها من الوظائف والمهام الكبرى للأنبياء عليهم السلام، مثلها مثل التلاوة، نتناول في هذه الحلقة الوظيفة الثالثة والتي نص عليها قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله تعالى ذكر التلاوة أولا يتلو عليهم آياته، ثم ذكر التزكية، ثم ذكر التعليم، تعليم الكتاب والحكمة. يقول السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول هذه الكريمة، الآية الكريمة، يقول: كيف كانت عملية التعليم هذه من رسول الله؟ هل هي كالحالة الروتينية التي سرنا عليها؟ يعني تعليم الكتاب، تعليم القرآن وتعليم الحكمة. قال: هل هي مثل ما الحالة الموجودة الآن؟ مدارس لتعليم القرآن الكريم، تحفيظ القرآن الكريم، يتم الاهتمام فيها بحفظ النص القرآني أو قراءة النص القرآني، ثم المرحلة التي تلي ذلك التجويد وأحكام التجويد. فإذا تم القفز إلى مرحلة أعلى فتلك المرحلة هي بعض المعاني للمفردات، ويتدخل الكثير من اتجاهات المذاهب بأفكارهم، يعني لكل طائفة طبعا أراؤها، فتؤثر أو ترسم أو تفسر القرآن من خلال تلك الأفكار بتوجيهاته في بعض المعاني لفرضها كمعان للنص القرآني، مما يلائم ما هم عليه من مذاهب وأفكار واتجاهات، وتحسب على القرآن على أنها تفسير لمعانيه. للأسف يعني هذا موجود كما ذكرنا سابقا في قوله تعالى مثلا: يوم يكشف عن ساق، حيث تفسرها التيارات السلفية بأنها ساق الله سبحانه وتعالى، وتولد أحاديث في ذلك، مع أن ابن عباس نفسه ترجمان القرآن الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا له بفهم القرآن يفسرها بالشدة، يعني حتى العرب يقولون ذلك، يعني يقولون كشفت الحرب عن ساقها، ولكن هم يفسرونها بالساق الحقيقية ويصورون الله لله سبحانه وتعالى كجارحة من الجوارح، وهم يسمونها صفة، ويقولون الله تعالى يوم القيامة: حتى يميز بين المؤمنين وغيرهم يكشف عن ساقه، فعندما يكشف عن ساقه المؤمنون يسجدون وغيرهم لا يستطيعون السجود. فلذلك إذا جئنا حتى في المصاحف للأسف يضعون هذا الأمر، في المصاحف يضعون كلمات أو شرح الكلمات ويفسرونها بهذا الأساس، إذا أتوا إلى اليد أو أتوا إلى الساق أو أتوا إلى العين أو أتوا إلى أي شيء يفسرون استواء، كل هذه يفسرونها بفهومهم طبعا البعيدة جدا عن اللغة العربية والبعيدة جدا عن العقل، والتي لا تتناسب مع تنزيه الله تعالى. ثم ذكر أن بالتالي أصبح القرآن الكريم وسيلة لتلك التجسيمات والتحريفات، ويعرضونها وكأنها الفهم الوحيد، لا يعرضونها فقط كفهم من الفهوم، بل يعرضونها باعتبارها التفسير الحرفي للقرآن الكريم، وأحيانا ربما يترجمون القرآن بها للغات الأجنبية، وبالتالي يشوهون القرآن ويصورون القرآن بكونه كتابا للتجسيم، وبالتالي هذا تعليم منحرف للقرآن الكريم، لأنه يفرض تلك الفهوم السلفية التي طبعا عندما أقول سلفية أي كعب الأحبار وغيره، طبعا سادة أكبر أستاذ لجميع السلف هو كعب الأحبار، تلمذ عليه حتى الصحابة عبد الله بن عمر وأبو هريرة وغيره. ثم ذكر أن هذا المنهج المتبع في تعليم الكتاب لم يؤثر في واقعنا نتيجة بعده عن المنهج النبوي، فقال: وهذه الحالة لم تؤثر في واقعنا البشري، في واقعنا في الساحة الإسلامية، الأثر المفترض للقرآن الكريم، الأثر العظيم الذي يصلح واقع الحياة، الذي يجعلنا أمة مستنيرة مبصرة واعية، ترى الكثير ممن يتجهون هذا الاتجاه، ممن لديهم هذه المنهجية يتجهون في واقع الحياة في مواقفهم بعيد عن القرآن الكريم. هذا فقط يعني يحمل مفردات ألفاظ مفهوم معاني معينة، لكن لا تؤثر في الحياة. ولذلك الله تعالى قال، ذكر قارن العلم، علم الكتاب بالحكمة، يعني علم الكتاب هو الذي يورث الحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة، وبالتالي إذا كان هناك علم كتاب ولا يورث الحكمة، يعني هذا ليس علم الكتاب. الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، التصرف السديد، التصرف الأخلاقي، الحكمة العلمية أو الحكمة العملية، الحكمة النظرية أو الحكمة العملية المعروفة. فبالتالي التعليم هو الذي يورث هذه الأمور، إذا لم يورث في صاحبه الخشية هذا ليس علما، العلم الذي لا يورث في صاحبه التقوى هذا ليس علما. ثم ذكر المنهج الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وآله في تعليم الكتاب والذي كان له أثره الكبير. فقال الرسول صلى الله عليه وآله في عملية التعليم: هذه كان ضمن مسيرة عملية ارتبط بها واقع عملي، يعني في كل مسألة هذه الآية الكريمة التي تتناسب مع هذا الواقع. يقول: لم يعمل له مثلا مدرسة معينة ويجلس فيها ليبدأ بعملية التعليم، يقرأ من بجانبه سورة سورة أو صفحة صفحة من أول القرآن من سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى سورة الناس ويختم من الجنة والناس وانتهى الموضوع وعلمهم الكتاب وانتهت المسألة. يقول: هذه ليست هذه العملية. يقول: عملية تعليم الكتاب كانت عملية مرتبطة بواقع عملي، يعني في كل مسألة في كل حالة في كل ظرف ما هي الآية التي تتناسب مع ذلك الظرف، وبالتالي يصبح الواقع هو تفسير لذلك لتلك الآية وتأويل لتلك الآية. ثم دعا إلى استعمال هذا المنهج في تعليم الكتاب في واقعنا، وطبعا هذا ما تنتهجه المسيرة القرآنية، تعليم الكتاب من خلال واقع الحياة من خلال المواقف المختلفة من خلال الظروف المختلفة. عندما يأتي المحلل السياسي يأتي بالآيات القرآنية التي تتناسب مع ذلك الوضع، لا يستحي، لا أقول أنا كيف أنا محلل سياسي وأتكلم، لا، القرآن الكريم عالج كل شيء، محلل اقتصادي محلل استراتيجي حربي، كل هذه الأمور لا يستحي من القرآن الكريم. وقال: هذا ما يجب على الأمة أن تلحظه، كيف يعود ارتباطنا العملي بالقرآن الكريم ضمن مسيرة عملية. طيب، أن يكون هناك اهتمام بتعليم القرآن، نعم يكون هذا لا مانع، نهتم بتعليم القرآن بتحفيظ القرآن، عناية بحفظ النص القرآني، عناية بالقراءة للنص القرآني، هذا أمر مطلوب لا شك فيه. نحن لا نقول أنه خطأ في نفسه بحد ذاته، الخطأ هو الاقتصار عليه فقط، يكتفي الشخص يحفظ القرآن ثم يصبح كأنه حافظ وانتهى الأمر من دون أن يتعلمه في كل شؤون حياته. يقول: الخطأ هو الاقتصار عليه، الخطأ عندما يتحول هو المفهوم أن عملية تعليم الكتاب حصرا، بحيث يصبح عندما نقول يعلمهم الكتاب هو مدرسة قرآنية. يقول: ليس كذلك، الخطأ عندما يتم الاقتصار عليه ويصبح فقط مدارس قرآنية، أما الجامعات أما المستشفيات أما المؤسسات الاقتصادية المؤسسات السياسية، هذه لا علاقة لها بالقرآن. هنا الإشكال، الأصل تعليم الكتاب يكون في كل المؤسسات، هناك نعم مدارس مختصة بتحفيظ القرآن، لكن بالنسبة لتعليم الكتاب وتطبيق الكتاب هذه تشمل كل المؤسسات. ثم ذكر ارتباط تنزل القرآن الكريم بالأحداث المختلفة ودور ذلك في تعليم الكتاب. طبعا هذا التنزل كان في ذلك الحين، وفي عصرنا أيضا يمكن أن يحصل ذلك التنزل، لتطبيق ذلك التنزل، يعني في كل مناسبة في كل ظرف يمكننا أن ننزل الآيات على ذلك الواقع الجديد، يعني لأن القرآن الكريم أمامنا جميعا، وبالتالي ننزل كل مسألة كل حالة ما هي الآية التي تعالج هذه المشكلة. ودور ذلك في تعليم الكتاب، يقول الرسول صلى الله عليه وآله: تنزل عليه القرآن الكريم ضمن مسيرة الرسالة على مدى سنوات طويلة منذ أن بعث حتى العام الذي توفي فيه، وكان القرآن الكريم يأتي ضمن واقع عملي في كثير من الحالات، وكان يقدم القرآن الكريم مرتبطا بواقع عملي. ولهذا من التزام سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، من التزام منهجه هو هذا التنزيل. نعم القرآن الكريم نزل الآن كاملا أمامنا، ولكن تنزيل كل آية في المحل المرتبط بها. ثم ذكر نموذجا على ذلك بآيات الجهاد، فقال: عندما تأتي آيات النفير للجهاد تقرأ على الناس، لماذا؟ هل يحفظوها وينتهي الأمر عند حفظها؟ انفروا خفافا وثقالا، ويهتمون فيها بأحكام التجويد والإدغام وانتهى الموضوع، أو عند حد التفسير للمفردات ماذا تدل عليه مفردة النفير؟ كانت تأتي لتدفع الناس إلى الميدان، يعني هذه الآيات الكريمة تأتي لتدفع الناس، انفروا خفافا وثقالا، فيتحرك الناس، تعليم يرتبط به عمل، يرتبط به تطبيق، يرتبط به اتجاه في الحياة للالتزام بهذا الكتاب وبما فيه من تعليمات. ثم ذكر كيفية تفعيل القرآن الكريم في حل كل المشاكل الحادثة، يعني هذه الطريقة هي التي تجعلنا نفعل ونتعلم القرآن الكريم من خلال كل الواقع. يقول: كانت تأتي آيات تصلح للناس كثيرا من أفكارهم، تأتي إلى واقعهم في الحياة فيما فيه من مشاكل، آية تحل مشكلة، آية تدفع إلى عمل، آية تحدد موقف عليهم أن يتبنوه، آية لتصحح مفهوما خاطئا، ويعرف الناس أن عليهم أن يحملوا ذلك المفهوم القرآني ولا يتشبثوا بذلك المفهوم الخاطئ الذي هو مفهوم ظلامي، وأن ينبذوه ويتركوه. آية تنهاهم عن تصرف معين، آية تحل حلالا معينا ليلتزم الناس به، آية تحرم حراما معينا ليتركه الناس، وهكذا. وبالتالي وهذا مفهوم التدبر، يعني عندما تأتينا إشكالية نعرف أن في القرآن الكريم حلها، وبالتالي نقرأ القرآن الكريم لنبحث فيه عن حل تلك الإشكالية، ونقرأه ونستلهم من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يهدينا إلى ذلك. القرآن الكريم فيه كل شيء، وهذا معنى إثارة القرآن والتأمل فيه، لأنه فيه هو كنز فيه كل ما نحتاجه، لا تنتهي عجائبه. ولذلك يعني يستحيل أن تكون هناك مشكلة أو إشكالية وليس للقرآن الكريم فيها حل. ثم ذكر نموذجا على ذلك بآيات الربا، فقال: تأتي آية واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، تأتي آيات النهي عن الربا ليلتزم الناس فيتركوا الربا. ثم ذكر أن هذا كان عاما في كل شيء، فقال: وهكذا ارتبطت مسيرة عملية التعليم بمسيرة عملية، المسيرة القرآنية مسيرة مرتبطة بالحياة جميعا وفي كل شؤونها العلمية والعملية وبواقع عملي. حتى عندما نرد على مثلا النصارى، نرد على اليهود، نرد على الملاحدة، نرد على الشيوعيين، نرد على الأفكار الغربية، نرد على الفلسفات المادية، كلها في القرآن الكريم. يقول: وبواقع عملي وبالتزام عملي، ونزلت إلى واقع الحياة لتربي لتصلح لتحل المشاكل لتعالج الواقع لتبني الحياة. فهكذا كان يعلم، يعني هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم، هكذا كان تعليم رسول الله. وبالتالي هذا التعليم الكتاب هو الذي يثمر الحكمة، بحيث نضع الأشياء في مواضعها، لأن القرآن هو الذي يعلمنا كيف نتعامل مع كل الأشياء ونطبقها تطبيق الصحيح. ثم ذكر عمومية تعليم رسول الله صلى الله عليه وآله الكتاب وعدم حصره في فئات دون غيرها، وطبعا هذا مهم جدا. الآن تعليم القرآن أصبح للصبيان الصغار، أصبح معلمي قرآن أيضا فقط، بينما القرآن الكريم للناس جميعا، القرآن رسالة إلهية للبشر جميعا. يقول السيد عبد الملك: لم يكن تعليما نخبويا اقتصر على مجموعة الطلاب وتم تسجيلهم في كشف وأدخلوا إلى المدرسة وحددت لهم رسوم وانتهى الموضوع. مشروع الرسالة الإلهية يتجه إلى الناس جميعا، إلى الجميع، يوجه لهم الهدى، ثم تأتي الاستجابة ممن يتوفق للاستجابة. تتفاوت مستويات الاستجابة في واقع الناس بين مطيع وعاص، وبين مطيع بشكل جيد، وبين مطيع بشكل أفضل، بين أكثر طاعة أكثر استجابة أكثر إيمانا، هم درجات عند الله. يعني الاستجابة ليس في مثل ما التلاميذ، هناك من ربما سريع ذاكرته قوية فيحفظ أكثر، بعضهم لديه صوت جميل فيؤدي بأداء أفضل، ليس الأمر كذلك. يعني هذا طبعا جزء، ولكن ولا علاقة له بتعليم الكتاب بمفهومه الشامل الذي كان عليه رسول الله. تعليم الكتاب هو التطبيق المثالي، هناك من يقصر، هناك من يتهاون، هناك من يجد الذرائع ويبحث عن الذرائع إلى آخره. وبالتالي تعليم الكتاب يعني في هذا المفهوم، تعليم حتى مستويات هذا التعليم في كل مسألة كيف نطبقها، تذكر المستويات المختلفة، الدرجات العليا والدرجات الدنيا، الحد الأقصى والحد الأدنى، حد المحسنين وحد المقصرين، أهل المقربين وأهل الشمال. القرآن الكريم يضع في كل مسألة الحدود المختلفة، الطرق المختلفة، المناهج المختلفة والتي تتناسب مع جميع الناس. يعني في الحل القضية الواحدة يعطينا هذه الأمور، يعني الحلول المختلفة لكل هذه المسائل. مثلا في الجهاد، هناك من له القدرة يجاهد بنفسه، هناك من له القدرة فقط على الجهاد بماله، هناك من له القدرة، وبالتالي كلهم يشاركون في النفير، ولكن كل بحسبه. وحتى في الذهاب للجهاد هناك درجات، هناك ناس أقوياء وأصحاب همة عالية فيذهبون إلى الصف الأول في الجبهة، وهناك من ربما يكونون في الساقة بحسب القدرات وبحسب قوة الإيمان وبحسب، وبالتالي هناك مراحل أو مراتب مختلفة. وهذا كله ضمن تعليم الكتاب. يعني الله تعالى يعطينا الطرق المختلفة حتى في حل الإشكالية كيف تحلها، وبالمناهج المختلفة وبالمستويات والمراتب المختلفة. والحمد لله رب العالمين.